بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس المنعقدة حول المقدمات لفهم القرآن العظيم، المقدمات لهذا أو لفهم القرآن العظيم. وأريد أن أخبركم بشيء أو ألفتكم إلى شيء، وهو أن هذه المقدمات هي في الأصل، أو هذه التي تسمى بعلوم القرآن، هي في الأصل كانت مقدمات لكتب التفسير. هتجد مقدمة في تفسير القرطبي، هتجد مقدمة في تفسير ابن كثير، تجد مقدمة في هذا التفسير أو في ذاك التفسير. هي مقدمات ثم استقلت بذاتها، جعلت علما، جعلت مادة مستقلة مأخوذة من عدة علوم على الوجه الذي بينته في المحاضرة الأولى. وكما قلت، هي ليست علوما مستقلة، نبهت على أنها ليست علوما مستقلة، وإنما هي مجموعة من المعارف والعلوم، مجموعة من الأبواب والمسائل تتعلق بالقرآن. لذلك فهي سبحان الله تستوعب القرآن. ولما وضعت المتن الوافي لخط فيه الإتقان والبرهان للسيوطي، أضفت إليه بابا جديدا، وهو باب الخط. كان لي معرفة بالخط، قراءة في موضوع الخطوط، حتى أستوعب كل ما يتعلق بهذا المصحف العظيم، فتكلمت على الخطوط وأنواع الخطوط التي تكتب بها المصاحف. والذي تعرض له أصحاب كتب علوم القرآن هو أنه ينبغي بيان الكلمات، وينبغي التفريق بين السطور وألا تتداخل السطور، وأنه ينبغي أن الخط يكون واضح، يكون جلي واضح. ولكن بعد ذلك تكلمت بما عرفته من الخطاطين حول كتابة المصحف، فيكتبونه مثلا بخط النسخ، ويكتبونه بخط المحقق الجلي، وما هي عيوب هذا الخط مثلا، وقد يكتب بخط الكوفي، وحكم كتابته بالخط الكوفي المغربي الذي لا يكون واضحا أحيانا، وما زال هناك مصاحف مكتوبة بالخط المغربي. فكل ما يتعلق بهذا المصحف. وفي النهاية هي مقدمات، لا أقول لفهم القرآن، فهم التفسير فقط، وإن كان أغلبها كذلك، ولكن هي مقدمات، أو هي أبواب ومعارف تحيط بالقرآن عموما. تعرف كل شيء عن هذا المصحف. أغلب المسلمين، عامة المسلمين، لا، إذا قرأ التعريف بالمصحف في آخر المصحف، التعريف بهذا المصحف الشريف، أخذ ضبطه، وأخذ ترتيب آياته، وأخذ رسمه، وأخذ كذا، كل هذا لا يعرفونه. كيف أخذ؟ ألم ينزله الله تعالى هكذا؟ فأنتم لابد أن تتميزوا عن العامة بهذا العلم الشريف. كنا توقفنا في المرة الماضية في الكلام على المكي والمدني، وفائدة معرفة المكي والمدني، وتكلمنا عليه أنه فيه فائدة أولى، وهي النسخ الأصولي، النسخ الأصولي يعني معروف أن المدني متأخر عن المكي، فلو ثبت التعارض بين حكمين على قانون النسخ عند الأصوليين، يعني أنا بس بختصر الكلام، على قانون النسخ عند الأصوليين، فالمكي هو الناسخ للمدني، لأنه هو بيعلمني المتقدم والمتأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم، خلاص. وقلنا هناك فائدة أخرى تربوية، وهي استغرقت أغلب المحاضرة أو جزء كبير جدا من المحاضرة، وهي التفريق المنهجي بين الدعوة المكية والدعوة المدنية، وما يحتاجه الإنسان في العصر، يعني أو في كل عصر من الأعصار، أو في كل مرحلة من مراحل الدعوة. وقلنا بكده يعني ما ينفعش تقعد تقول أنا عايز أطبق شريعة إسلامية والناس غير مستعدة أصلا لحاجة اسمها شريعة إسلامية. الناس غير مستعدة لحاجة اسمها شريعة إسلامية، عندهاش المبدأ نفسه. تخيل كده أن أنت تكون لا تكفر العامة عذرا بالجهل، أنت متخيل الكارثة اللي احنا عايشينها؟ ان احنا اصبحنا الاصل عندنا لا نكثر العامة اعذارا لهم بالجهل. كان كتير جدا بينكروا الحجاب دلوقتي، كتير جدا بينكروا نفس الحاجة اسمها حكم، يقول لك لا المفروض نبقى ديمقراطية، نبقى اشتراكية، نجتهد في الانظمة الارضية، اما الدين ده عبادة. في الحقيقة عند الواقع ما تقدرش تكفره، على فكرة هتلاقيه بيصلي وبيصوم، هو جاهل جهلا متجذرا جهلا عميقا. كان زمان العذر بالجهل ده انك تعذر واحد بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة، ها في المعلوم من الدين بالضرورة، لما تعذر واحد بالجهل، واحد في الجيل مثلا زي المرأة اللي سيدنا عمر مرضيش يقيم عليها، يعني لم يقيم عليها الحد مع انها يعني استحلت الزنا، احتاجت فلوس مكنت واحد من نفسها، ده مختصر الموضوع، احتاجت فلوس مكنت وتتكلم عادي، احتاجت فلوس مكنت واحد من نفسها، سيدنا عمر عذرها يعني عاقبها ضربها. ليه؟ لتقصيرها في تعلم دينها. لكن دي لو يعني لو عملت على ظاهرها استحلت الزنا، استحلت الزنا. لذلك يا جماعة احذروا من التسرع في تكفير الأشخاص. بص لحال الأشخاص، بص للزمن اللي فيه الأشخاص، بص لأن الناس دي ما تعلمتش الدين أصلا. قلت لكم بصوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو فضل في الفترة المكية كلها على ما يراه من الرايات الحمر فوق دور البغايا، وعلى ما يراه من ظلم، وعلى ما يراه من فساد في كل باب، ها لم يتكلم، لم ينقل إلينا مرة واحدة، لم ينقل إلينا نص واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منكر فقهي بعينه. لكن كل المشكلة كانت فيه قولوا لا إله إلا الله الدعوة. لكن لما ذهب إلى المدينة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، الوضع اختلف. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فكنت فين من اللي كان في المكة؟ لا، نحن الآن نخاطب مسلمين مستسلمين، لا نخاطب أحوال أو من هم في أحوال أهل مكة. ها؟ كذلك الناس اللي بيعجبها شخصية سيدنا عمر رضي الله عنه، طبعا شخصية مثيرة للإعجاب طبعا، وقوة سيدنا عمر وعصا سيدنا عمر، يحب ينسخ الكلام ده ويمشي يكلم المسلمين بالطريقة دي. سيدنا عمر لم يتسلط على من لا يعرفون الدين. سيدنا عمر كان بيضرب الناس على المعاصي عشان يستحقوا الضرب عليها، عشان هم عارفين بيضربهم ليه وعارفين المفروض ما يعملوش كده. فكان سيدنا عمر نعم له قدر من التسلط المحمود. ليه؟ لأنه في مجتمع أصلا ملتزم اللي سيدنا عمر بيعاقد عليه، ملتزمه. لكن نفس سيدنا عمر لما جه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله إلى أناس غير المسلمين، ماذا قال له سيدنا عمر؟ أنا لا أذكر نفس، يعني أذكر معنى كلامي يعني مش نص كلامي. فماذا قال له؟ قال له أرسل عثمان فإنه ألين وأرق قلبا ولسانا، شيء بهذا المعنى. لما حب يختار سفير قال له خذ أرسل عثمان، عثمان هو اللي يروح. عثمان يعني نتكلم باللغة المعاصرة شوية أو الدارجة، يعني هيكون أكثر دبلوماسية وأملك، وهيكون أملك لغضبه، وهيكون أكثر قدرة على الحوار والأخذ والرد والمفاوضة يعني. فلما جه هنا حتى سيدنا عمر كان عارف نفسه، قال لا ما ترسلنيش أنا، يعني أنا غضوب هغضب ما أناسبش هناك. لكن سيدنا عمر يناسب إيه؟ يناسب مجتمع قائم فعلا على الدين. سيدنا عمر كان فيه شدة في الحق، فالشدة دي ربما لا تكون محمودة إذا تكلم مع غير المسلمين. لذلك بيقولوا دايما أن أنت مما يحمد عليه المناظر والمجادل إن هو يسمع سب مقدساته وإنكار مقدساته ومع ذلك يتمالك للمناظرة. يعني أنت قاعد بترى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتناظر عن هل محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولا لا، ها؟ فترى التكذيب، وترى يتهم له بالكذب، ويتهم له بأشياء في أخلاقه عشان يدعوه أنه كذاب، وأنت مطالب منك تكون علمي في نفس الوقت، وتكون متزن، وتكون متمالك لنفسك، لأن لو حصل لك ضغط عصبي مش هتعرف تجيب الحجج بتاعتك، معروف هتضطرب، واضح؟ فإحنا نستفيد من التقسيم إلى الفترة المكية والمدنية المنهج، مش معناها إن إحنا بنقول يعني ننزل الصورة، نحن دائما نسارع إلى الصور، دي مشكلتنا، بنسارع إلى الصور، يقول لك آه يبقى أنت بتقول عليهم بتوع دلوقتي كفار زي بتوع مكة، لا، لكن مشتركين في حالات، حالات كتير، وهو فقد أصول. فأنا هستل المنهج، أنا هستل المنهج، هاخد المنهج، وإلا فأنا أكيد مش بقول لك إن أنت إلغي الأحكام اللي ما كانتش موجودة في مكة دلوقتي، خد بس الأحكام الطفيفة، لا خلاص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا بقول نستفيد من منهج، في حاجة ثابتة ما تتغيرش، إيه اللي خلى القرآن المكي طبيعته كانت كده والقرآن المدني طبيعته كانت كده؟ القرآن المكي زي ما قلنا وضربنا أمثلة، آيات قصيرة متلاحقة موسيقية إذا صح التعبير، يعني أكثر الشديد شديد والرقيق رقيق، آيات قصيرة تقرع القلوب، تقرع القلوب، تخاطب القلوب. الآيات المدنية، الآيات المدنية آيات طويلة وأحكام عاملة زي نصوص القانون لأنها نزل المسلمين، ثم بيتدخل ده في ده، مفيش مشكلة، لكن الفكرة فين؟ الطبيعة العامة الغالبة لدول ده، ده نستفيد منه منهج الدعوة. وفي كتب مؤلفة على فكرة في المجال ده، لكن أنا لم أصدرها، يعني ما عرفت، يعني ما عرفش، ما درستهاش كتاب وحيث أعرف الكتب، لكن في كتب مشهورة جدا في المجال دوت، يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة كذا، دي كلها مأخوذة من الفكرة العامة دي، الفكرة العامة دي. طيب، وكذلك في فايدة تانية، يعني في فايدة تانية بناخدها من تعريف المكي والمدني، وهو التخصيص الأصولي المستعمل في أصول الفقه. يعني بعض أصول، بعض الأصوليين، مسألة إذا لم تفهم ما حدش يركز معها، مش مشكلة، يعني بعض الأصوليين يعني بيذهب إلى حمل العام على الخاص، حمل العام على الخاص، وجمع من هذا الجمع، مجموعة من هذه المجموعة يشترطون تأخر المخصص عن المخصص، يشترطون تأخر المخصص عن المخصص، فهنا أستفيد كذلك من معرفة المكي والمدني. مش مهم، أنا بس بذكرها علشان نعرف أن في حاجة تالتة كمان بس. طيب، نأتي هنا المسألة، كيف نعرف المكي والمدني من القرآن؟ أنا دلوقتي عرفت فايدة أستفيد إزاي من المكي والمدني في المنهج التربوي، ازاي اعرف؟ ما تقولش ما مكتوب لي في المصحف، لا، هم في المصحف كتبوها ازاي، يعرفوها ازاي؟ معرفة المكي والمدني ليس للاجتهاد فيه مجال، ليس للاجتهاد فيه مجال، لابد تعرف بالنقل، لابد تعرف بالنقل. ها؟ هتقول طيب بس العلماء اتكلموا على علامات، ايوة، في علامات يستضاء بيها، يعني ايه؟ في علامات حطوها بعد ما عرفوا المكي والمدني، عايز يسهل لك الطريق، عايز يسهل لك المعرفة، قال لك ايه؟ قال لك في علامات في دوف ده تستعمل ايه؟ في الترجيح، تستعمل في انك تقف على المكي والمدني بسرعة، تعرف الآية دي فيها كذا، هم قالوا الآية اللي فيها كذا دي بتكون مكية، الآية اللي فيها كذا دي بتكون مدنية مثلا، فهي بتيجي عبارة عن بيان او اشارة ان الايه، ان الآية دي او السورة دي مكية او مدنية. لكن طبعا لابد من الرجوع الى النقل عشان نعرف ان دي فعلا مكية او مدنية. ليه؟ لان ده شأن اخباري، ده شأن اخباري، فالامارات اللي هي العلامات دي لا تقوى على القطع بشيء، لكن هي امور اشارات مفيدة كده، يعني تعرف هم قالوا، لان مثلا ايه، مثلا يعني يا ايها الناس، يا ايها الناس، لان احنا كانوا بيكلموا المسلمين والكفار في مكة، فيا أيها الناس دي بتيجي في القرآن المكي، ويا أيها الذين آمنوا هو كده بيخاطب المؤمنين بتكليف، يديك دي في القرآن الايه المدني، لأن يا أيها يا أيها الناس في خطاب بالتوحيد، خطاب عام، وده بيخاطب به كل الناس. لكن يا أيها الذين آمنوا أمر تكليفي، أمر تكليفي فين؟ في المدينة. وإلا ففي الفترة الدعوية في مكة، الفترة الخطاب العام، لماذا يخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين فقط وهم لسه ما فيش عليهم أحكام، وهو والقرآن لسه منشغل، القرآن لسه منشغل بدعوة غير المسلمين، فيأتي يا أيها الناس. فدي أمارة حطوها، علامة حطوها، تمام. كذلك المسألة تانية، هل احنا بيلزمنا نعرف المكي والمدني؟ هل يلزمنا؟ لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ ترتيب النزول، نقطة مهمة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتبليغ ترتيب النزول. انتبهوا علشان في اهتمام كده ظهر بموضوع ترتيب النزول. بمعنى ايه؟ في نوع اهتمام ظهر بان احنا نتتبع المصحف ونشوف ترتيب النزول ونرتب بعض كتب التفسير على هذا النسق، تفسير تربوي يعني، جميل مفيش مشكلة. بس احذروا من حاجة، احذروا من حاجة، ايه هي؟ ان النزول جاء على وفق ما كان يحدث من يعني ما كان يجد من الحاجة، كان بينزل، كانت تنزل الآية والآيتين، حتى قال بعض العلماء وكانت تنزل بعض آية، كان ينزل بعض آية، متخيل في المرة الواحدة، وكانت تنزل آية واحدة لحدثتين أو آيتين لحدثة واحدة، زي ما يأتي معنا في أسباب النزول. ها، فالنزول ده جاء للحاجة، للأحداث، عشان نستفيد المنهج. ولكن لما جمعوا المصحف، رتب المصحف ترتيبا مراعا مقصودا، حاز إجماع الصحابة، سواء قلنا أن الترتيب ده توقيفي، سواء قلنا أن الترتيب ده اجتهادي من الصحابة، سواء قلنا أن الترتيب ده بعضه اجتهادي وبعضه توقيفي، لكن في النهاية هذا الترتيب هو الذي حاز إجماع الصحابة الذين نزل القرآن فيهم، يعني القرآن نزل مفرقا فيهم، وبعضهم كان سببا للنزول، بعضهم والحوادث التي مروا بها كانت سببا للنزول، ومع هذا رتبوا المصحف هذا الترتيب الذي نراه الآن وأجمعوا عليه. فأنا مش عايز نتغافل عن ترتيب هذا المصحف، والحكمة في ترتيب هذا المصحف سواء كان اجتهادي زي ما بينتصر بعض العلماء، سواء كان آسف التوقيفي زي ما بينتصر بعض العلماء، سواء كان اجتهادي زي ما بيقول البعض الآخر، سواء كان بعض اجتهادي وبعض توقيفي، ها، مش عايز أقول، مش عايز أتغافل عن الترتيب ده وأشغل نفسي بكيفية النزول وبترتيب النزول، لأنه حتى مش هيسلم ليك. السورة الواحدة نزلت مفرقة، وبعض السورة ينزل في مكة وبعضها في المدينة، أو بعضها في المدينة وبعضها في مكة، زي ما هنعرف إن شاء الله. فتجد السورة بعضها يقول لك إيه، يقول لك نزلت في مكة إلا آيات كذا، نزلت في المدينة إلا آيات كذا. لذلك احتجنا إلى مسألة تانية هتأتي معانا، وهي ما هو ضابط تحديد مكية أو مدنية السورة؟ قالوا صدر السورة، صدر السورة يعني إيه؟ يعني أول السورة، لو أول السورة مكي فالسورة مكية، واستثني بعد كده زي ما أنت عايز. لو أول السورة مدني يبقى السورة مدنية، واستثني بعد كده زي ما أنت عايز. فأنا بقول مش مشكلة، جميل، جميل إن يكون انك تعرف النزول عشان اسباب النزول وترتيب النزول علشان تستفيد من هذا الترتيب، لكن اياك ان تغفل عن ده، الخطر من الكتب دي، بالخطر من هذه الكتب، اياك ان تغفل عن الحكمة في هذا الترتيب للمصحف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتبليغ ترتيب النزول، لذلك فتجد الوقوف على المكي والمدني ليس علما ضروريا يستغرق كل الآي زي التفسير والإعراب. أنت لما بتفسر القرآن بتفسره كلمة كلمة وحرف حرف، لما بتعرب القرآن بتعربه كلمة كلمة وحرف حرف، بتستغرقه من أول الباء في البسملة في الفاتحة إلى السين في الناس تفسيرا وإعرابا. ها؟ أما معرفة المكي والمدني فهناك قدر اتفق عليه وهناك قدر اختلف فيه، وما اختلف فيه من ما اتفق عليه من الصور اختلف ربما في تفاصيل في داخله، فالوقوف عليه ليس علما ضروريا يستغرق كل المصحف وكل الآيات وكل الكلمات كالتفسير والإعراب، وإنما هو مسائل بتعرض زي مسائل الفقه بالضبط، زي مسائل النوازل زي الحوادث، مسائل بتعرض للمفسر إذا وجد كلام فيها بيساعده فهم الآية، ما وجدش لا عندك دلالات أن ممكن سبب للنزول، عندك دلالات للنصوص تفهمها بيها، دلالات لغة يعني. كذلك تقول نفس الكلام في سبب النزول، هو لازم كل آية أعرف فيها سبب نزول؟ لا، أغلب الآيات نزلت بغير سبب على فكرة. بغير سبب يعني إيه؟ يعني نزلت ابتداء بادرتنا بالنزول، أغلب المصحف بادرنا بالنزول مش نزل لحادثة معينة زي حادثة اللعان مثلا، زي حادثة ظلم حصلت، زي حادثة كذا حادثة كذا. لا، أغلب القرآن نزل مبادرة بدون سبب للنزول، وسبب النزول بيساعدني على الفهم، بيساعدني على الفهم. طيب، نأتي إلى مسألة ثانية وهي متعلقة بالمكي والمدني. كيف أعرف المكي والمدني؟ ما هو حد معرفة المكي والمدني؟ يعني إمتى أقول على ده مكي وإمتى أقول على ده مدني؟ ها؟ أنا عايز أفتح الكلام مع بعض إخواني. ها، سؤال، إزاي أعرف إن ده مكي وده مدني؟ بالتأمل، يعني تأملوا كده، إزاي أعرف إن ده مكي وده مدني؟ لا لا أنا طيب، ما شاء الله ما شاء الله. طيب، أصابت أختنا التي قالت ما نزل قبل الهجرة مكي، جميل وكلامها دقيق، وهقول لي دلوقتي. أما الكلام على صدر الصورة أو الكلام أولا على طول وقصر الآيات، أنا مش بقول إزاي أعرف، أقول ما ضابط الوصف بالمكي والمدني، يعني إيه اللي خلى ده مكي وخلى ده مدني، وليس هو ما الصورة التي أتى عليها. وأقول نفس الكلام في موضوع صدر الصورة، صدر الصورة هو الذي إذا كان مكيا صارت الصورة مكية، إذا كان مدنيا صارت الصورة مدنية، لكن ما الذي جعله مدنيا أصلا وما الذي جعله مكيا، يعني ما الضابط في الوصف بالمكي والمدني، إمتى أقول ده مكي وإمتى أقول ده مدني. الأحكام يا مولانا من علامات المكي، لكن ما الذي جعلني أصفه بأنه مكي؟ الأحكام من علامات أنه مدني، لكن ما الذي جعلني أقول بأنه مدني أصلا؟ أحسنت، يعني أختنا واضح أنها درست يعني. طيب، هو البعض اعتبر البعض اعتبر بالمكان، اعتبر بالمكان، بالمكان يعني إيه؟ يعني قال لك ما نزل في مكة، ما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني، لكن ده بيطرأ عليه إشكالات، ده بيطرأ عليه إشكالات. أولا، إن في قرآن نزل في مكة في عام الفتح، فده هتقول عليه مكي، على هذا القانون يقال عليه مكي، يقال عليه مكي، فكأنه التحم مع القرآن المكي الذي نزل في أول دعوة الإسلام، أول 23 سنة في الأول خالص، الفترة اللي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وده في الحقيقة عمل في الآخر تقسيم صوري لا فائدة منه، دي مشكلة. المشكلة الثانية أن هناك ما قرآن نزل في غير مكة وغير المدينة، هناك قرآن نزل في غير، طب ده أوصفه بإيه، مكي ولا مدني؟ لكن لما أجعل الاعتبار زمني أجعل الاعتبار زمني، يعني ما نزل في فترة مكة حتى لو نزل خارج مكة فهو مكي، وما نزل في فترة المدينة يعني فترة إقامة الدولة في المدينة حتى لو نزل في مكة فهو مدني. يعني قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ده نزل فين؟ نزل فين القرآن ده؟ ها؟ تمام، نزل في مكة. إذن هو مدني. ليه؟ لأنه نزل بعد الهجرة في الفترة المدنية، فكل ما نزل قبل الهجرة مكي. إذن فالاعتبار زمني وليس مكاني، انتبهوا للأمر ده، الاعتبار زمني وليس مكاني. كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، سواء نزل في مكة أو نزل في حتة تانية، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل في المدينة أو نزل خارج المدينة أو نزل في مكة نفسها مدني. وده الأوفق للي احنا ذكرناه من اختلاف طبيعة الايه، من اختلاف طبيعة طبيعة القرآن المكي والمدني والاستفادة منهج الدعوة، لأن الاعتبار زمني وليس مكاني، الاعتبار زمني في هذه الأمور وليس مكاني. تمام؟ يعني مثلا الآيات اللي بتدعو للتوحيد وبتتكلم على كفار مكة وبتحضهم واللي بيستضعفوا المسلمين إلى آخره، أضيف ليها في نفس طبيعتها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا، كده هيحصل تداخل في معرفة المناهج وترتيب المراحل. لكن لما أجعل الاعتبار زمني طبعا في مقابلة شديدة، في مساحة شديدة جدا بين القرآن اللي نزل في مكة وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، واضح؟ فالاختلاف المنهج واختلاف طبيعة المرحلة. يبقى هنا أقدر أقول دلوقتي أن المذهب المشهور، المذهب المعتمد اللي بيذكره علماء التفسير وعلوم القرآن، أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما بعد الهجرة فهو مدني، اعتبارا بالإيه؟ بالزمان، اعتبارا بالزمان. طيب، احنا لما ننظر في المصحف هنجد ان الصور المدنية بالاتفاق 20، الصور المدنية بالاتفاق 20، ونجد ان الصور المختلف فيها 12. الصور المدنية بالاتفاق، الكلام ده ذكره الامام السيوطي في الاتقان، الصور التي هي مدنية بالاتفاق 20 صورة، والصور اللي وقع فيها الخلاف 12 صورة، يعني المجموعة 32 من 114، الباقي كله مكي بالاتفاق، الباقي كله مكي بالاتفاق. لكن بقى في نقطة تانية، لن يخلو مكي أو مدني من آيات مستثناة. يعني لما نقول الصورة دي مكية والصورة دي مدنية، احنا قلنا في اعتبار صدر الصورة أول الصورة، ها؟ لكن لن يخلو قرآن مكي أو مدني من آيات مستثناة، من آيات مستثناة. فالموضوع هنا برضو في تغليب، في لغة توسع، في لغة تغليب، واضح؟ فلذلك تجد في بعض المصاحف مكية، المصاحف المصرية القديمة، الكلام ده مش موجود دلوقتي على فكرة في المصاحف الموجودة حاليا أو مصاحف اللي بتطبع في الحجاز، يعني فهتجد يقول لك المكية، مكية ومدنية أظن بقتش مكتوبة كمان، في بتكتب اسم الصورة بس وبتكتب في الآخر خالص مكي أو مدني. لكن المصاحف المصرية القديمة تجد يقول لك مكية إلا الآيات كذا وكذا، أو من كذا إلى كذا، أو إلا الآيات كذا وكذا وكذا. دي مفيدة على فكرة، ودي ما جابوهاش من عندهم، دي من الكتب، من المصنفات في علوم القرآن، خلاص. ثم هناك بعض الأشياء اللي بيميزوا بيها القرآن المكي من المدني. طبعا بعد ما عرفت إن إيه، بعد ما عرفت إن المرجع إلى النقل، لكن في علامات، في علامات أغلبية، يعني ممكن تنكسر لكن هي أغلبية أعرف بها المكي والمدني. فمثلا كل ما كان فيه يا أيها الناس فهو مكي، وكل ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني. لكن ده غير مضطرب، ده غير مضطرب. طيب فين مشكلة؟ أنا عندي حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنا بص، إحنا وجدنا إن في يا أيها الناس، وجدنا إن يا أيها الناس موجود منه مدني، ووجدنا يا أيها الذين آمنوا موجود منه مكي. طيب إيه المشكلة؟ في عندي حديث أخرجه الحاكم في المستدرك، طبعا هو المستدرك على الصحيحين، يعني يقول لك أنا هصحح على شرط الصحيحين، على شرط الشيخين البخاري ومسلم. فكل ما في المستدرك هو يراه الحاكم النيسابوري الذي وضع هذا الكتاب يراه صحيحا مثل ما في الصحيحين، تمام؟ طيب هو روى حديث في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، الذهبي نقد هذا الكتاب فوافق وخالف، فهو وافقه على تصحيحه يعني، وأنه على شرط الشيخين، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فبمكة. طيب إحنا وجدنا أن في يا أيها الناس موجود في المدينة، ووجدنا يا أيها الذين آمنوا موجود في مكة، طب نقول إيه أين إيه؟ في الحقيقة ليس من اليسير رد كلام الصحابي أبدا، ليس من اليسير رد كلام الصحابي. فيمكن هنا أن يقال إنما أطلق ذلك حملا على الأغلب، إنما أطلق ذلك حملا على الأغلب، كأنه وضع ضابطا أغلبيا ولا يقصد الاستغراق، عايز يقول لك إن أغلبه كده. زي إحنا مثلا منظومة 998 بيت بنسميها إيه؟ من عارف منظومة 998 بيت بنسميها إيه؟ بنقول عليها إيه؟ ألفية، يعني ألف بيت. الأصل إن ألف بيت، ده المفروض ألف بيت، لكن 1007 بيت بنسميها ألفية، 998 بيت، 991 بيت بنسميها ألفية برضو، تغليبا وتقريبا، تغليبا وتقريبا للعدد الأصلي. فكذلك هنا مش شرط ان يكون كل فرع، لكن هو الاغلب فعلا. ايوه نعم الاغلب فعلا، وما كان على خلاف ذلك فهو مستثنى نادر قليل، لكن فعلا الاكثر ان يا ايها الذين امنوا نجد في القران المكي، ويا ايها الناس نجد في القران المكي، يا ايها الذين امنوا في القران المدني، ويا ايها الناس في القران المكي. وهذا القول يعني حتى غيرنا قال به، قال يعني هذا إنما هو في يعني مكي بن أبي طالب من علماء القراءات والقرآن، قال إنما ذلك هو في الأكثر وليس بالعام، يعني ليس بالمستغرق كما نقله عنه السيوطي في الإتقان. طبعا هذا القول أجود من رد تعليم الصحابي لنا رضي الله عنه، إنك تقول أخطأ وكذا، لا. طلبة، ودي عايز أكلمكم على قاعدة في التعامل مع العلماء، قاعدة في التعامل مع العلماء وكتب أهل العلم، هناك مراتب ودرجات، هناك مراتب لكلام العلماء. وطبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الفقيه الذي يعلمنا، هذا الفقيه المفسر الذي يعلمنا على رأس هؤلاء. لما نيجي نتعامل مع الكلام ده، سبحان الله تعلمنا من أساتذتنا في التعامل مع كتب أهل العلم. لما تقابل غلطة، حاجة انت شايفها مش صح، في الأول ابحث عن تأويل، ابحث عن قصد، هذا هو الأصل مع العلماء الكبار. ما كانوش سهلين على فكرة، ما كانوش بيكتبوا كده، كانوا دقيقين جدا، ومن دقتهم ممكن يظلموا ممن لا يفهم، لدقتهم ممكن أن يظلموا ممن لا يفهم كلامهم. فأول حاجة تبحث عن تأويل، إذا أنت كنت يعني ممن يبحث، وإلا فأنت ما عرفش، ابعد، ابحث عن تأويل، يعني ابحث عن وجه يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام. أو قبل ذلك ابحث عن وجه وعن قصد يريده المؤلف من هذا الكلام. ده مش تقديس لي، ده انزل للناس منازلهم. هم كانوا كده فعلا، منهجهم كان كده فعلا، الموضوع مش مبالغة. كنا ممكن الأول نسمع من الشيوخ يتكلموا كده نتخض، فكر ان الموضوع يعني لا مبالغ، لكن لما تعاملنا مع كتبهم فعلا وجدناهم كده فعلا بيقصد حاجة انت مش واخد بالك منها خالص، هو قصدها، حطها جوه كلامه، طواها جوه يظهر لك انه خطأ، قولك بقى وخطأ مطبعي، وبصوا الكلمة دي مش دقيقة، وفي الآخر بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يمن على هذا علم بمحقق مدقق يكشف للناس خطأ ما اشتهر عنهم حول هذه الكلمة لهذا المؤلف. انتوا ما خدتوش بالكم للكلمة دي عاملة ازاي؟ هذا منهج يا جماعة، منهج. الأول تتهم نفسك، لا في حاجة هو عايز يقولها هنا، في حاجة كبيرة أنا مش فاهمها، لف على المشايخ اسألهم، ابحث عن شروح الكتاب ده، ابحث عن الحواشي اللي عليه، شوف قالوا ايه، ما تقعدش، وابحث عن تأويل بعد كده المرحلة الثانية إذا ما عرفتش، وغالبا في المرحلة الأولى هتجد إن هو لمقصد كبير. المرحلة الثانية ابحث عن تأويل، تأويل يعني ايه؟ يعني ما هو فوق الخطأ، يعني هو ما أخطأش، كان ينبغي يقول كذا أسهل لكن عبر بكذا، لكن هو ما أخطأش، هناك تسامح في العبارة، قصد من هذه العبارة كذا، قصد كذا، قصد كذا، تمام. تبحث عن تأويل، ابحث هو عايز يقول لك ايه، واضح. بعد كده ما ينفعش ما تقولش أخطأ، لأن كلمة أخطأ كلمة لها فيها نوع اقتران بعدم المعرفة والجهل، وإنما هناك شيء يسبق الخطأ وهو السهو. السهو، السهو يعني كلمة أخطأ دي يعني هو ما يعرفش المسألة دي. في مسائل لما تشوف الكاتب أخطأ فيها يعني تقدر تقول يعني عيب قوي أن يكون هو أخطأ في دي، ما ينفعش. زي مثلا الإمام ابن هشام في قطر الندى جي بيمثل اسم الإشارة تقريبا، فجاب اسم موصول، بيمثل اسم الإشارة جاب اسم موصول مثلا يعني، فتقولش هذا أخطأ، قل هذا سهو، يعني مخه كان مزدحم وهو يؤلف هذا الكتاب، عقله كان مزدحم وهو يؤلف هذا الكتاب. الصوت واضح؟ واضح عندكم؟ طيب، عقله كان مزدحما وهو يؤلف هذا الكتاب، فجت كلمة قصاد عينه مكان كلمة تانية. ما ممكن يكون بيكتب الكلام قدام عينه أصلا كده إلكتروني قدام عينه، جت كلمة مكان كلمة فكتبها في وسط الزحام، زحام الكلام. شوف هو ألف لك الكتاب ده، ممكن تقول ألفه في وقت وجيز جدا، وألف لك كل الغزارة دي من ذهنه، من ذهنه سيال. فهو لما يجي يقول لك مثلا كلمة دي مكان دي، وتلاقي في شبه مثلا حرف الذال متشابه بينهم، الذال مع الياء، فجاب لك اسم إشارة بدل موصول أو العكس، فأنت يعني لا تقل هنا قد أخطأ، لأن الخطأ هنا له نوع اقتران بالجهل وعدم المعرفة، ودي مش مسألة هو بيجهلها، هي سهو. أما أنك توصل لمرحلة أنه أخطأ فلم يعرف هذه، فلا أظن أن أحد من عصرنا يستحق أنه يأتي على إمام من الأئمة المتقدمين يقول أخطأ هنا لم يعرفها، إلا لو كان هو فعلا حاجة كبيرة يعني. لكن تقول هو أخطأ بحيث لم يعرفها، جهلها، صعبة جدا جدا، عقلا غير ممتنع لكن واقعا ممتنع، عقلا غير ممتنع لكن واقعا ممتنع، ممتنع انك تجد واحد معاصر بمستوياتنا العامة دي يقول على فلان من الأئمة دول أخطأ وكذا، لا الكلام ده مش صحيح. هأضرب لك مثال مثلا من المقصد وراء الكلام العلماء، تجد مثلا في الهداية للمرغناني في المذهب الحنفي بيأتي ببعض، أتى بفروض الصلاة، ذكر فروض الصلاة ثم قال وما سوى ذلك فهو سنة، وما سوى ذلك فهو سنة. تنظر في ما سوى ذلك ده، لا ثواني، ده في فرض وفي واجب وفي سنن. لما ذكر الفروض قال وما سوى ذلك سنن. شوف أخطأه أخطأ، لأن أنا ما درستش قبل كده في القدوري إن هي سنن وفرائض بس، وما درستش في الاختيار إنها سنن وفرائض بس، ولا في الكنز ولا في أي كتاب حنفي. هنا اللي بيقول لي دي سنة فأنت تستغرب تقول أخطأ. لا لا لا لا، هو ما أخطأش، لأن من وضع الشرح بعد كده شرحه هو نفسه عليه، لما قال لك إيه، قال لك أطلق السنة وفيها واجبات، وإنما أراد أنها ثابتة بالسنة، أنها ثابتة بالسنة وفيها واجبات وسنن. طيب ثواني، أنا عايز أستفيد حاجة من الحركة اللي هو عملها دي. شوف قال لي إيه، قال لي أما هذه ففرائض وما سواها فسنن، يعني ثابتة بالسنة. طب عايز يقول لي إيه، ده في معلومة خفية مطوية في الموضوع ده عشان تصح المقابلة اللي حصلت دي. إيه معناها؟ كأنه بيقول لي يعني الفرائض تثبت بالقرآن بالسنن بالنص القرآني، الفرائض الأركان تثبت بالنص القرآني القطعي، لذلك هتجد وقوموا لله قانتين فرض القيام، فاقرأوا ما تيسر من القرآن فرض القراءة، اركعوا واسجدوا فرض الايه الركوع والسجود. خدتوها لكم؟ ها طيب، لما يقول لك بقى بعدها وما خلاف ذلك فسنة، يعني ثبت بالسنة، عايز يقول لك هنا ايه، ان السنة ثبتت بها الواجبات والسنن. وما سبق عشان يعني صح التقسيم ده، وما سبق ثبت بالايه بالقرآن، كأنه ادلك معلومة خفية انت استنبطها، بيقول لك ان الفرائض تثبت بالقرآن القطعي، الفرائض تثبت بالقرآن القطعي، وأما الظنيات فتثبت بها الواجبات والإيه؟ الواجبات والسنن. دي معلومة أنت تستنبطها، هو ما ادهلكش، معلومة أنت تستنبطها هو ما ادهلكش، فلا تسارع إلى التخطئة. شوف الفرق بين اللي احنا عملناه دلوقتي ده وبين واحد قال لك إيه؟ بص قال لك سنن يا عم، وهو داخل فيها الواجبات والسنن، أخطأ أخطأ. شوف خسر إيه لو تدبر واستنى، سنن يعني ثبتت بالسنة، كأنه بيقول لي طب ما اللي قبليه ده ايه فرائض، ما قاليش ثبتت بايه، كأنه بيقول لي طالما انا قلت لك سنن يعني ثبتت الواجبات والفروض بالسنن، الواجبات والسنن بالسنن، كأنه بيقول لي اذا الفرائض تثبت بالقرآن، ودي حقيقة، هو ده الاصل الحنفي هنا، لكنه طوى لك هذا الاصل، علمك اياه من طرف خفي. ها فلا نسارع إلى التخطئة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رجوعا للمسألة، رضي الله عنه هنا يقول ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فبمكة، هكذا يقول رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طب احنا وجدنا خلاف ذلك، إذن هو يقصد الايه الأكثر، يقصد الأكثر. كذلك في ضوابط تانية يعني بيذكروها، يقول مثلا أن كل ما كان في ذكر الأمم والقرون والأنبياء ما عدا سورة البقرة فمكي، كل ما كان في ذكر الأمم والقرون والأنبياء ما عدا سورة البقرة فهو مكي، وأما ما كان في ذكر الأحكام والحدود والسنن والفرائض والجهاد فمدني. طبعا ده واضح أن مرجعه إلى النقل زي ما نبهنا قبل كده، لكن هو جعل علامة على الوقوف بس، علامة على المكي. المكي هتلاقي فيه ذكر الايه، هتلاقي فيه ذكر الاحكام والحدود والسنن والفرائض، والمدني ده المدني. المكي هتلاقي فيه ذكر الامم والقرون التي سبقت وحال من كذب، وذكر الانبياء وذكر ادم عليه السلام ما عدا سورة البقرة يعني. طيب، ومن العلامات كذلك او الضوابط اللي ذكروها، قالوا كل سورة ذكر فيها المنافقون فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت. ليه؟ لأن النفاق ظهر إمتى؟ في وقت تمكن الأمة الإسلامية. النفاق إمتى ظهر؟ في وقت تمكن الأمة الإسلامية. في صوت مش كده؟ في صوت؟ كذلك من الضوابط اللي ذكروها كما قلت أن كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي سورة مدنية، ما عدا سورة العنكبوت، ما عدا سورة العنكبوت. وده طبيعي لأن المنافقين ظهروا إمتى؟ ظهروا في المدينة في وقت تمكن الأمة الإسلامية. المنافقون ظهروا في وقت تمكن الأمة الإسلامية. كذلك ذكروا أن كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة مكية. وقال لأ أن كل سورة، طبعا شوفوا ما حصل بعد ما وقفوا على المكي والمدني من خلال النقل، استقرأوا فوجدوا الضوابط دي فاستخرجوها تسهيلا علينا، بس تسهيلا لنا، واضح؟ لكن زي ما قلنا ده ما يتعارضش مع أن مرجعها إلى النقل في النهاية والأخبار. وجدوا أن كل ما فيه لفظ كلا فهو مكي. كذلك كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فمكية، كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة مكية. نعم. طيب هنا قبل ما اختم الكلام على المكي والمدني عايز اقف على نقطة مهمة جدا. تلاحظوا حاجة، ده أمر سبحان الله، هذه عظيمة قرآنية، عظيمة يعني أنا هقول عليها كده، عظيمة قرآنية. الطبراني أخرج عن ابن مسعود قال نزل المفصل بمكة، ده ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا الكلام كما يعني ذكره السيوطي في الإتقان، أخرج ذكر أنه قد أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال نزل المفصل بمكة، نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأه لا ينزل غيره. المفصل اللي هو ايه؟ السبع الاخير من القرآن. وهنعرف ان التقسيم بتاعنا تقسيم المصحف اللي 30 جزء اللي موجود بين ايدينا دلوقتي ده تقسيم اموي، تقسيم اموي بينسب الى الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا التقسيم ليس هو الافضل، والافضل هو تسبيع المصحف، الافضل هو تسبيع المصحف، لان السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يسبعون القرآن وبيقرأوا السبع في كل يوم. كان العادي بتاع السلف ختم القرآن في أسبوع، العادي الشخص العادي عند السلف بيختم في أسبوع، اللي بيشتد بيختم في 3 أيام، أقل من كده يعني دخل فيما قد يذم يعني أو فيما قد يقال فيه كلام، ها؟ لكن العادي بتاع السلف إنه كان بيختمه في إيه؟ في أسبوع. والسيدة عائشة رضي الله عنها ورد عنها أنها ما كانت تقوم من سريرها قبل أن تأتي على وردها، ما كانتش تقوم من سريرها إلا ما تخلص الورد بتاعها، مش تبدأ يومها غير لما تخلص الورد بتاعها. فكان القرآن مسبعا، وفي مصحف حاليا مسبع مطبوع في المغرب لكن مش منتشر، يعني مصحف مسبع على نفس تسبيع الصحابة رضي الله عنهم، وهنتكلم عليه إن شاء الله في معاده في السلسلة دي. فالمفصل في ربع في كده جزء في الاخر اسمه المفصل، هو السبع الاخير من القران، على الاسم اللي هي قسمها السلف رضي الله عنه، وبيبدا من سوره الحجرات او سوره قاف او من غيرها على الخلاف في المساله دي، برضه اختلف هنا الشافعيه والحنفيه هل من سوره الحجرات او من سوره قاف، مش وقته، مش ده قضيه. ماشي. استقر في الاذهان ان الصور دي سهله وقصيرة الكلمات، حتى إن استقر عمل العامة على إن هم يبدأوا بيها في تلقين الأطفال. كله كان بيبدأ المصحف منين؟ من وراء. كلنا نبدأ المصحف من وراء، كلنا حفظنا المصحف من وراء من سورة الناس جزء جزء جزء وانت طالع. لذلك تجد قصار الصور دي تجد قصار الصور دي يعني محفوظة زي الفاتحة، محفوظة في أذهاننا، صغيرة وموسيقية وخدنا عليها كتير، خلاص أصبحت عاملة زي أسماءنا، مش حاسين إن هي فيها جديد ممكن أتدبره من كثرة ما ألفت، من كثرة ما ألفت إن إحنا ألفناها خلاص. تخيل إن القصار الصور دي كانت هي قراءة الصحابة وزاد الصحابة رضي الله عنهم لسنوات طويلة في المرحلة المكية. المرحلة المكية كانت كم سنة؟ كانت كم سنة؟ 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة. تخيل أن كل القرآن المدني الطويل ده اللي مليان بالأحكام نزل فين؟ نزل في المدينة. والقرآن المكي والسور القصيرة الكثيرة دي نزلت فين؟ في مكة. 13 سنة في مكة بيقرأوا هذه السور القصيرة. كل القصة اللي حصلت حول القرآن وإعجاز القرآن وتدبر القرآن ومعاني القرآن وكذا وكذا كان في هذه السور القصيرة المكية اللي بيذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن هي ذلك المفصل نزل بمكة. تقول فمكثنا حججا نقرأه لا ينزل غيره. حجج يعني إيه؟ حجج يعني إيه؟ ها؟ طب قد ايه الزمن ده؟ طب هي جمع ايه؟ حجج جمع ايه؟ سنوات حج. جميل. قديما كانوا يقولون حجة حجة، فحجج يعني سنين، حجج يعني سنين. ثمانية حجج المهر بتاع بنت الرجل الصالح من يعني من موسى لبنت الرجل الصالح. وكذلك يقول زهير ابن أبي سلمة وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. وقفت بها من بعد 20 حجة. زهير ابن أبي سلمة جاهلي، شاعر جاهلي يعني قبل الإسلام، والد سيدنا كعب بن زهير رضي الله عنه صاحب البردة، يقول فلأيا عرفت نعم وقفت بها من بعد 20 حجة، يعني وقف على الدار من بعد 20 سنة. فلأيا عرفت الدار، لأيا يعني بالعافية يعني بصعوبة، فلأيا باللأي، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، بعد ما وقفت كده أتوهم وأتأمل وأتدبر في أشياء فعرفت الدار. نعم. فهو يقول مكثنا حججا يعني مكثنا سنين لا ينزل غيره غير هذا المفصل. فتخيل أن كل القصة اللي حصلت حول القرآن كلها كلها من تدبر الصحابة للقرآن ومن تأثير القرآن في نفوسهم، ها، ومن الإعجاز والتحدي اللي قامت عليه مشاكل كبيرة، ها، في القرآن. الإعجاز يعني إن هو يتشل لسان الشاعر أو الأديب الكبير إنه يأتي بصورة زي سورة الكوثر مثلا. تخيل كل ده حصل مع قصار المفصل، مع المفصل ده، المفصل اللي نزل بمكة زي ما بيقول عبد الله بن مسعود وقعدوا سنين ما روش غيره. واضح؟ هتلاقي كده آيات قصيرة متجانسة متقاربة شبيهة بالسجع وقوافي الشعر، تجد النغمة مساعدة على الحفظ. لكن في زي ما قلت قبل كده في أبعاد تانية لفهم الصورة. الأبعاد دي بقى هي اللي عشان تفهموها هو ده اللي مخليني عايز أدرس لكم ضروري الشعر واللغة العربية. وقت تفتكر الأدب هو اللي انت خدته في ثانوية وعبر ابن كلثوم ومش عارف وعنترة ابن شداد والكلام ده، مش هو ده، ده أدب ميت، ده سمي أدب أصلا، ده مش أدب. الأدب هو اللي يخليك تعرف تقف على القرآن صح، تفهم المقصود بيه، تشوف العلاقة ما بين قوافي الشعر وسجع الكلمات وبين فواصل القرآن. فواصل القرآن، بص العلاقة بين قوة حرف الباء، بص قوة حرف الباء في قوله تعالى تبت. السورة كلها شديدة وضرب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها، بص حتى جيدها كله كله كده، في جيدها حبل من مسد. كلها حروف مجلدة وقلقلات وحبس، غريبة غريبة فعلا. الصورة غريبة، قصيرة قصيرة لكن إيقاعات متتالية، ضرب بجلد، حس ان في جلد ورزع دب، اهي جلد ورزق ودبه، تلاقي ماده الدال والباء موجوده، الدال مدياك الجلد والباء مدياك الدب. ها، اللي خليك تستشعر الكلام ده هو الذوق الادبي الرفيع. احنا بقى بنحفظها ازاي؟ تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حمالات الحطب، في جيدها حبل من مسد. مش احنا حفظناها كده؟ لكن لما تتخيل دي ربنا منزلها دلوقتي كده قطعه على بعضها، لما تقرا نظريا، نظريا انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السطر ده يعني إيه نظريا كده؟ ألاقي علماء التفسير وعلماء إعجاز القرآن يقولوا لي إن المفسر إن الشعراء عجزوا عن الإتيان بمثله. خد بالك، عايز أفهمك حاجة، الشاعر القديم ده الفحل ده والأديب الكبير ده، طبعا قريش تعرفت، العرب عرفوا باللغة وعرفوا بالشعر وعرفوا أشياء قد تكون في غنى معرفتها يعني أو تأكدها ليكم، ما كانوش زيك. أنت بتصدق، أنت بتصدق، أنت مسلم. لما بقول لك يا سلام شوف الإعجاز، تلاقي واحد فينا كده يفتح المصحف، يا سلام شوف الجمال شوف الإعجاز، أقول لك طب أنت منين جبت ده إعجاز؟ أنت كذاب، انت حاسس بجمال بس مش هو ده الاعجاز. مش عرفك ان ده اعجاز؟ هو انت من العربي؟ هو انت عربي فصيح زي عرب القدامى؟ ابو بكر البقلاني نص في كتابه في اعجاز القران، نص على ايه؟ على ان من لم يكن في مرتبه الفصاحه العليا، من لم يكن في مرتبه الفصاحه العليا يلحق بالاعجميين. يعني كل من اول كده الفصيح النص نص، لحد الأجانب، لحد الأمريكان، لحد الروم، لحد الفرس اللي مش بيعرفوا العربية، لحدنا احنا طبعا من نفس الحكم دلوقتي طبعا، بل احنا هم ما بنتكلمش عربي طبعا، كلام اللي انا بقوله ده مش عربي طبعا. قال كل هؤلاء في حكم واحد. ما هو هذا الحكم؟ يقفون على إعجاز القرآن استدلالا لا ضرورة، استدلالا لا ضرورة. طبعا أبو بكر البقلاني متكلم في تعبيرات المتكلمين. يعني استدلالا يعني أنت تقف على الحادثة التاريخية وتقول تم تحديهم بالقرآن ولم يحدث منهم إجابة، فدل ذلك عندي على أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله. زي ما كده الفرس والروم يقول لك نزل كتاب في العرب وتعرفون أن العرب يعتزون بلغتهم وكذا وكذا، وتحداهم بلغتهم فلم يجيبوا. كده عرف إعجاز القرآن منين؟ بالاستدلال، ده اسمه استدلال. لكن من اللي يعرف إعجاز القرآن ضرورة؟ هو العربي الفصيح، يمسك المصحف كده يفتحه أو يبص في الآية قدامه يتخض، يقول لك دي ده في جن، في حاجة، الآية دي مش إنسانية، الثلاث أربع سور دول مش إنسانيين، يبص لسورة الكوثر كده يتفزع يبلس. ده التعبير المتقدم قبل أن يذكر المتقدمون تعبير الإعجاز، لأن تعبير الإعجاز ده باب من أبواب علم الكلام، علم التوحيد، ده بالإعجاز. خلاص، فانتشر بعد كده بالإعجاز. لكن هو الإبلاس كان بيسمى قديما الإبلاس، زي ما ذكر ده، زي ما ذكر محمود شاكر يعني. تمام، طيب. كعلم ضروري يعني ايه؟ زي الناس اللي وقفت شافت القمر اتشق نصين، انت بتقول القمر اتشق نصين ليه؟ عشان الحادثة دي انت ليك طرق وسبل تأكدت انها حصلت فتستدل بيها، فانت وقفت عليها استدلالا. إنما من اللي وقف عليها ضرورة؟ اللي كانوا واقفين ساعتها وشافوا بعينيهم الأمر منشق. كانوا واقفين وشافوا بعينيهم الأمر منشق. إحنا دلوقتي ما حدش فينا يرى إعجاز القرآن بعينه، ولذلك لا تبتذلوا الكلام في إعجاز القرآن. نبه إن أنت تقف عليه استدلالا. يا إما هيجي لك واحد ملحد شاطر شوية يديك علقة، يديك علقة. ازاي؟ هتيجي تمسك المصحف وتقول الله بص البلاغة دي، شوف الإعجاز، ده إعجاز. لا، قول ده بلاغة انت فهمتها، انما تقول ده إعجاز لا، هيجي لك واحد ملحد شاطر في اللغة العربية يقول لك طب بص خد دي زيها اهي، او يلاقيك مش حافظ القرآن يقوم مألف لك جملة بليغة يقول لك بص اهي، يجيبها لك، يعرف ايه اللي عجبك في الجملة القرآنية دي، يقوم جايب لك جملة بليغة تانية حلوة زيها قريبة من اللي انت فهمته. يعني يقول لك بص الجملة دي، شوف الآية التانية بيقول كذا، تقول الله بص الإعجاز. هقول لك بص حلو، انا مألفها دلوقتي، ده مش إعجاز. عرفت انك بتفتي، عرفت انك بتقول كلام مش عاجبه اي كلام وخلاص، او يجيب لك حديث بليغ يقول لك بص الاعجاز القراني، يقول لك اصول انت الله، شوف اعجاز انت مسلم، انت كمسلم مسلم، يعني هيتقال لك اعجاز هتقول اه. لكن عايز اقول لك ان العرب القديم مش هيقول اه. لو هو يقدر فعلا يتحدى سورة الكوثر هيتحداها. يعني اللي تركلنا كل الشعر ده مش قادرين يجيبوا زي سورة الكوثر دي. الموضوع فعلا يخض يا جماعة، الموضوع فعلا يخض. سبحان الله. يعني أنا يعني أخبركم بشيء عني، أن سبب توجهي القوي للغة العربية بالطريقة دي مدخله أصلا من مدة، يعني مدخله كان إن أنني أريد أن أرى الإعجاز بعيني، أريد أن أقف على الإعجاز ضرورة لا استدلالا. ده هدف اللي حطه في حياتي نصب عيني، أتمنى أحصل قبل ما أموت إن شاء الله في آية واحدة، إني أنظر كده فأكون كمن ينظر إلى القمر وهو منشق، أفزع أشوف الآية كده لها نزلة دلوقتي. ده اللي بحلم به، ده حلم حياتي ولا يوازيه حلم أبدا. دي أمنيتي، أمنيتي في الحياة ما بيوازيهاش أي حاجة، إن قبل ما أموت أشوف كده. ولذلك هفضل أنظر في اللغة العربية، وهفضل أحفظ شعر، وهحفظ شعر فاحش وشعر عفيف وشعر هجاء، كل الشعر هعيش كل اللي عاشه العرب قديما، هعيش كل اللي عاشوه، ولن ألتفت إلى كلام الدراويش في المسائل دي، دراويش العلم يعني، وإلا فالدراويش على رأسنا يعني. كلام مش هلتفت إلى كلام الدراويش العلم يا أخي، وخليك مش عارف إيه وملك بالحاجات دي، أنت حر. أما أنا فسأعيش ما عاشه العرب، سأعيش كل ما عاشه العرب من فاحش وعفيف وحكمة وكل شيء، حتى أتطبع بهذا الطبع، حتى أنظر في المصحف فأرى الذي رأوه، فأرى الذي رأوه. هذا هو أمنيتي في الحياة، وإن شاء الله لن يثنيني عنها شيء، وهذا هو سر توجهي العنيف إلى اللغة العربية بهذا الشكل. لا أريد أن أعترف اعتراف الدراويش. صح، إعجاز أهو، جميل، شوف الإعجاز. كل الكتب اللي جبتها، كل الكتب اللي قرأتها، الدكتور فلان والشيخ فلان بيتكلموا على إعجاز القرآن، بيأتوا إلى مواطن ليست إعجاز، يعني الإعجاز مش هو اللي قالوه، الإعجاز مش هو اللي قالوه، اللي قالوه قدر من البلاغة لم يبلغوا بعقولهم وبقلوبهم وبأعصابهم وبإدراكهم وبأذهانهم إن هم يدركوا الإعجاز اللي أدركوا العربي الأول. بيأتوا القدر معين إعجاز فهموه، لك الله شوف الإعجاز قال كذا ما قالش كذا، ولولا أخاف أنه يكفرني كنت هجيب له كلمة كده بليغة أو بيت شعر أو كذا وأقول له بص زي اللي أنت بتقوله، لو أنت بتقول أن إعجاز عشان كذا فالآية دي فالجملة دي أو بيت الشعر ده أو القطعة النثرية دي فيها نفس الكلام اللي أنت بتقوله، يبقى دي إعجاز هي كمان، وهي كلام بشر مش إعجاز. لا لا لا لا، الفكرة أني عايز أفتح المصحف أشوف الآية كذلك جت من عند الله دلوقتي، إزاي أتخض زي ما تخضوا يا جماعة. كان الواحد فيهم بيسمع الآية، بيسمع الآية، الآية وشه يتغير، مش مسألة الوعظ والجمال اللي فيها، ده جانب، ده جانب، لكن بتقام عليه الحجة بالآية دي وبعدد الآيات ده، بيسمع القرآن كلهم يقول لك كده أتى بغير الوجه الذي ذهب به، جاي وشه مخطوف، واحد سمع من سورة فصلت، واحد سمع من سورة أخرى، احنا نسمع كده نقعد نقرأ ما ولا في أي حاجة. يا سلام. أيوة، لأن إدراكك غير إدراكه، هو رجل صاحب الصنعة، هو صاحب صنعة، عنده صنعة، اللغة دي صنعته. ها؟ زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقله عنه فيما أظن أبو عمرو بن العلاء، أنه ما كان للعرب علم صحيح إلا الشعر، ما كان للعرب علم صحيح إلا الشعر. كان الشعر شرف يا جماعة، الشعر شرف، شرف، ما حدش يقدر يستفز واحد في الشعر كده وما يقومش ليه، ده كده قلة رجولة يعني، يقولك. ولذلك سنتجد كلمة يعارضه، عارضه، عارضه، بارزه، طلع ايه ده قصيدة وده قصيدة، وكان الشعر شرف عند العرب، فكان صنعته. فلما ينظر للقرآن ويتخض، اوعى تفتكر من السذاجة، من البله، من البله انك تفتكر انه شاف اللي انت شايفه، انه شاف حاجات تانية، شاف زوايا تانية للكلام، شاف ابعاد تانية للكلام. لو سمع صوت الكوثر يتخض منها، ده في سحر. القرآن اعجازه اشد من رأى القمر منشقا. شوف يعني هو شاف قدامه امر معجز. معجز يعني ايه؟ يعني يعجز البشر، يعني امر خارج عن نطاق البشر. شاف قدامه معجزة، فتخيل القرآن معجزة باقية. لكن احنا ما بقينا على ما كنا عليه في اول الامر من ادراك اللغة. العرب القديم قامت عليه الحجة بالايات، يسمعها بصنعتك، فيبص الآية يتخض ويجري. بقول لكم ايه، سيبوه في حاله، ده هيكون له شأن. سمعت كلام فقالوا سحرك والله بكلام، دائما كلامهم سحرك والله بكلام. طب احنا قلنا ما بسحرناش ليه؟ نفس الكلام بالضبط بتقول اختنا، وهذا ما جعل سحرة فرعون اول. سبحان الله، انا بمثل بالحالة دي، سبحان الله بمثل بالحالة دي. بقول ان العرب الذين ادركوا اعجاز القرآن وامنوا هم يشبهون سحرة فرعون، لان هم عارفين العلم من التزوير، خروا ساجدين. عارفين العلم من التزوير، عارفين الحقيقة عشان هم اهل الفن. طب لو واحد من اللي واقفين دول قال لك طب انا ماليش دعوة، انا مش ساحر عشان اؤمن، لا يلزمني، لا تلزمني هذه الحجة، اقول له لا، انت تعرف ان هؤلاء هم اهل الشأن، واهل الشأن خروا سجدا واعترفوا، فتقف على اعجاز او على صحة معجزة موسى بالايه؟ استدلالا، زي احنا دلوقتي بنقف على اعجاز القرآن استدلالا. تخيل بقى لو اللي حوالين موسى دول العامة المصريين ساعتها قالوا ايه؟ قالوا السلام، شوف شوف عصا موسى اعجاز، والله اعجاز. لا، انت متفرقش من دي ودي اصلا، انت تستدل بالصحراء. كذلك احنا نستدل بالعرب. عايز انت بقى تبلغ مرتبة العرب دول، اغرق في اللغة العربية، وقد تصل وقد لا تصل، وان شاء الله تصل، لكن اغرق، اغرق فيها، اغرق في اللغة العربية، عيش اللي عاشوه كله، خده من اوله لاخره، عيشه، خليه حياتك مع مراعاة ضوابطك كمتشرع، كمسلم، كمرتبط بالشريعة. واضح؟ ف يعني بهذا القدر اختم الكلام، ولعل الكلمة الأخيرة تكون فيها حث يعني وموعظة. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.